من القاهرة. كلمات ربي للوجود هداية، من عذبها كل الخلائق ترتشف. سحر تقطر من رواء حروفها، كالدر يأتي بالبريق من الصدف. سحر البيان، في كلمات الرحمن. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم نطوف مع آيات الله سبحانه وتعالى لنتذوق سحر البيان في كلمات الرحمن. من لطيف الإعجاز في بناء التعبير القرآني أن المتأمل يلاحظ خصوصيات تعبيرية في المقامات المتشابهة، ثم هو حين يجيد التأمل لم يسعه إلا أن يهتف من أعماقه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نتوقف اليوم أمام قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ونوازن بينه وبين قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. إننا من خلال الموازنة سنجد أن التعبير في سورة الأنعام جاء على من إملاق، ثم قال نحن نرزقكم وإياهم، بينما نجده في سورة الإسراء قد جاء على خشية إملاق ثم قال نحن نرزقهم وإياكم. وتلك مفارقات في بناء التعبير لا شك أنها تنطوي على حكم بالغات. إن التعبير في آية الأنعام قدم رزق الآباء على الأبناء فقال نحن نرزقكم وإياهم، لأن الكلام فيها موجه إلى قوم هم فقراء بالفعل، يعيشون بؤسا واقعيا ويعانون من فاقة شديدة وفقر مدقع. ومن ثم قال لهم في النهي ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي ولا تقتلوا أولادكم مندفعين إلى تلك الجناية من فقر وفاقة تعيشونها وتعانون البؤس بسببها وتخشون مزيدا منها. ومن هنا فهم أنفسهم في أمس الحاجة إلى وعد كريم برزق لهم شخصيا، لذا جاء التعبير على صورة نحن نرزقكم وإياهم. أما في سورة الإسراء فقد قدم رزق الأبناء على رزق الآباء فقال نحن نرزقهم وإياكم، ذلك لأن الخطاب متجه إلى أناس غير فقراء، بل هم في وضع اقتصادي متوسط وربما فوق المتوسط، لكنهم يستشرفون الآفاق ويقرؤون المستقبل فيتوهمون أنهم قد يضيق بهم العيش بسبب الأولاد إذا كثروا، فهم في الواقع غير فقراء لكنهم فقط يخشون الفقر مستقبلا بسبب كثرة الأولاد. وقد كان التعبير آية الآيات في الإعجاز، حيث يبرز لناظريك بواطنهم الملأ بالشعور بالخشية من الفقر في المستقبل، لذا قال خشية إملاق. ولما كان توهمهم خشية الفقر سببه كثرة الأولاد، كانت الحكمة والإعجاز تتمثلان في الوعد بكفالة رزق هؤلاء الأبناء مع تقديم رزقهم على رزق أولئك الآباء الذين هم ميسور الحال ويخشون الفاقة التي يزعمون تسبب الأولاد فيها. ومن ثم كان الإعجاز يتمثل في تقديم رزق أولئك الأبناء المفترى عليهم على رزق الآباء، فجاء التعبير على صورة نحن نرزقهم وإياكم. صدق الله العظيم. هندسة إذاعية كريم قمحاوي. سحر البيان في كلمات الرحمن. دكتور حسن مدني، جيهان الريدي.